إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وصفه وأثنى على خلقه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم وشرح له صدره فقال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ثم امتن عليه وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام لقد انقضى رمضان انقضت أيام الخير التي تتنزل فيها رحمات الله عز وجل على عباده كان العباد لهم صولات وجولات في مساجد الله وفي بيوته وفي آناء الليل وأطراف النهار وما لبث أن انتهى رمضان وجاء العيد وانقضى العيد وهنا السؤال هل يستمر الناس على ما كانوا عليه من العبادة وهل رب رمضان ورب ما بعد رمضان أم إنها كانت فترة في حياة بعض الناس وانقضى وولى أمرها وهنا السؤال هل تتبع الطاعة طاعة أم تتبع الطاعة معصية هل تأخذك الدنيا بعد أن كنت في رحال الطاعة هل يأخذك الناس بعد أن كنت في رحال الله فلتسأل نفسك هذا السؤال إذا انقضت أيام الخير وانقضت أيام العبادة وأيام الطاعة وأيام البكاء وأيام القرآن وأيام الصيام ثم جاءت الدنيا بزخرفها وزينتها وهمها وغروبها وحزنها هل تلتفت إليها أم تستمر في جنب الله ومن الناس من يعبد الله على حرف يبقى ماشي حرف الآخرة ويعبد الله عز وجل وإذا جاءت الدنيا وانفتحت عليه طلب عن طاعة الله عز وجل فهل أنت قمت بالاستعداد لهجوم الشياطين عليك من الإنس والجن حتى يأخذوك من عز الطاعة إلى ذل المعصية ماذا أنت قال كنت في الطاعة مع الله عز وجل لا تلتفت إلى الدنيا وكان همك الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي أورده أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي طاهرة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفرق له شمله وجعل فقره بين عينيه، وفي رواية وجعل فقره في قلبه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. يبقى الإنسان بين أمرين، أمامك أمران أو أمامك أمرين. الأمر الأول أن تكون الآخرة هي همه، فمن كانت الآخرة همه وجل مطلبه أهم حاجة الآخرة، أمر إلى الآخرة. طب اللي يخلي همه الآخرة هل له جزاء من الله عز وجل؟ نعم، جعل الله بناه في قلبه، وجمع له شمله، وجمع له أمره، وأتته الدنيا وهي صغيرة. ومن كانت الدنيا همه، هم الدنيا اللي هيحصل، ربنا عز وجل يفرق عليه أمره، ويفرق عليه شمله، ويجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هتعمل إيه؟ مهما عملت مش هيأتيك من الدنيا إلا ما كتب الله لك، وأنت قادر. لكن إذا كانت الآخرة هي همك ولم تنطلق من الدنيا، جاءتك الدنيا وهي صغيرة، يبقى انت هتقدم لربنا الآخرة، ربنا هيديك الدنيا والآخرة. هتقدم الدنيا هتفقد الآخرة وتفقد الدنيا. يبقى هنا المعضلة، هنا المشكلة. فيما ورد الخبر عن سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال عيسى ابن مريم لصاحب الدنيا بيكلم سيدنا عيسى صاحب الدنيا بيقول له ايه؟ تموت وتموتك الدنيا، ما انت هتموت والدنيا هتسيبك، وتأمل لها وتغرك، بتأمل الدنيا والدنيا تغرك، وتثق بها وتخذلك. يبقى الإنسان يموت ويسيب الدنيا. كل واحد مات إلا أخذ من الدنيا، ساب أو مشي. مين فينا شاف واحد لما جاي يموت أخذ الدنيا بتاعته معاه؟ ولذلك الإنسان كان في قصة لرجل سافر على الطيارة مع واحد صاحبه، فشوف الدنيا وشوف الآخرة. فالرجل جات له حالة الوفاة وهو في الطيارة، شوف قبل على ايه، والدنيا كانت همه. فالراجل بيقول له قول للشهادة، قول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. يقول له بطل الشكاية يا عم، قول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، بطل الشكاية. كل ما يكرر عليه سؤال يقول له بطل الشكاية. فقال له ما تقول اشهد ان لا اله الا الله، قال له مش عارف اقول الكلمة اللي انت بتقولها دي، حتى مش عارف. يقول له مش عارف اقول اشهد ان لا اله الا الله، مش عارف اقول الكلمة اللي انت بتقولها دي. ومات على دفتر الشكاية. فكان همه دفتر الشكاية، كان همه الحساب بتاعه، كان همه الفلوس. ما ماتش بقى على شبه لا اله الا الله وانا محمد رسول الله ولن الله عز وجل الميزنا عليه. مات على دفتر الشكاية. الدنيا همه، الدنيا شغلاه، فخدته الدنيا ومات عليها. فمات على ايه؟ مات على الشكاية. فسيدنا عيسى بيقول تموت وتتركك الدنيا، وتثق بها وتخذلك، وتأمل اليها وتغرك، انت بتأمل اليها وتثق فيها وهي هتغرك وهتخذلك. فيا ايها المغترين اللي مغتر وناس الحكاية دي، لقد اتاكم ما توعدون، وجاءكم ما تحذرون، وتركتم ما تحبون. هتسيب اللي انت بتحبه، بتحب الشقه، بتحب العربيه، بتحب الحساب، بتحب اي حاجه بتحبها. اذا جاءك الموت ماذا انت صانع؟ هتاخد الحاجه دي معاك؟ ستتركها. واقول لمن كانت همه الدنيا وجاء إلى ربه محملا بالخطايا، ماذا أنت صانع إذا وقفت بين يدي ربك واتضح عنك ذنبك؟ هتعمل إيه لو وقفت بإيد ربنا وذنبك اتضح؟ ما أنت الدنيا همك مش مراعي إن في سؤال وهتسأل عنه في الآخرة. طب طب لما تروح لربك بالخطايا واسلوبك اتكتب، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. هيجي الذنب وهو منكشف الغطاء، هتعمل ايه؟ ما تكنشرك الحكاية دي. يقول مسروق احد التابعين رضي الله عنه قعد 40 سنة مستني مصيبة تجيله، فبيسألوه انت قاعد 40 سنة مستني مصيبة تجيلك؟ قال نعم، اذنبت ذنبا فانتظرت عقاب ربي في الدنيا. اذنب ذنب من 40 سنة، فاللي شاغل باله ان ربنا عز وجل يكفر به هذا الذنب فتجيله مصيبة تشيل عنه هذا الذنب، فقعد منتظر 40 سنة الى ان الدنيا، فلما جاء البلاء فرح ورضي بنعمة الله عليه لانه اذنب ذنبا فاراد ان يكفر الله عنه هذا الذنب في الدنيا. فالانسان قاعد خايف من عقاب ربنا في الاخرة، فعايز ايه؟ عايز العقاب في الدنيا. فالمصائب والبلايا في الدنيا مكفرات للذنوب. كلما اتاك عقاب في الدنيا اعلم ان الله يكفر به عنك من سيئاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ليشاك الشوكه المصيبه كده الابره الشوكه اللي تجيلك يكفر الله بها عنك من سيئاتك حتى يرضى الله وليس عليه شيء. تيجي في الآخرة ومش عليك ولا ذنب، تصاب في ذراعك، تصاب في جسمك، تصاب بمرض، تصاب بابتلاء، أي ابتلاء تصاب فيه فاعلم أنما يكفر الله به عنك من سيئاتك. طالما أنت همك الآخرة يبقى ربنا عز وجل هيزيح عنك هذه الأمور. لكن إذا كنت مشغول بقى بالدنيا حرام، إن الله إذا غضب على عبد رزقه من الحرام، فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. فما بقاش في عقاب، ما بقاش ابتلاء، فربنا يسيبه بقى في همه الدنيا. لكن الإنسان المبتلى يكفر الله به عنه السيئات. يقول مسروق، يقول بلال التابعي، يقول إن العبد الذي يصيب الذنب ثم يتبع هذا الذنب انكسارا وذلا خير من طاعة تصيبه فتكسبه عزا واستكبارا. البني ادم لما يذنب ذنب وياتي بمعصية ومن بعد الذنب وبعد المعصية بقى منكسر القلب، زعلان ان هو زعل ربنا ان هو عمل خطيئة او اذنب ذنبا او احدث سيئة، فبعد هذا الذنب يبتدي يعيش حياته كلها منكسر ذليل لله عز وجل، خايف من عقاب ربنا عليه، عبد ذليل لله عز وجل. ذلك خير عند الصالحين من الطاعه اللي طولت العبد عز واستكبار. يبقى صام رمضان وقام الليل وقرا القران يطلع من رمضان ما فيش حد يأدي بقى؟ لا، الطاعه طولت على طول، يبقى انت في فلك الطاعه تزيدك من العبوديه. مش انت خدمت القران مره، خدمت مرتين، صليت قيام الليل، صمت رمضان وصليت التراويح وعدت رايت ربنا وبكيت وتذللت الى ربك، يعقب هذا ماذا؟ يعقب ذلك ذلا واستكانه بين يدي الله عز وجل. اخايف يبقى واجب. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلبك يبقى خايف. لكن ما تطلعش من الطاعه عندك استكبار وعندك علم او تخفك الدنيا. خلاص ما كنتش بنسمع اغاني تيجي تشغل اغاني، ما كنتش بتتفرج على افلام تيجي تتفرج على افلام، طب ازاي الكلام ده؟ ما كنتش بتشتم، ما كنتش بتعمل، تبتدي بقى ترجع تاني وتلاقي ياخد على الشتيمه تاني وتبتدي تعصب تاني، طب ازاي؟ الطاعه عملت فيك ايه؟ اين ذهبت تلك الطاعه؟ كنت أليفا، كنت خاشعا، كنت محبوبا بين الناس. طب بعدين بقى والله هتعمل ايه؟ استعداداتك لشهر شوال وشهر ذي القعده وبعدين هتيجي عليك افضل ايام الله عز وجل. جهز نفسك، اعتبر ان رمضان كان تجهيز السنه كلها، لان رمضان ده هو الغذاء السنوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. يبقى رمضان ده الزاد بتاعك اللي انت هتاخده 11 شهر تاني، مش تطلع من رمضان وتخسر في اول شهر بعد منه. هو ده المسلم الناصح الواعي، تطلع من الطاعة الى طاعة. يبقى انت علامات حب ربنا بيك وعلامات العبودية تتجلى في ان انت تستمر في الطاعة. ما تحرمش نفسك منها كده تقوم بالليل الساعة 11 الساعة 12 وتصلي قيام الليل. تيجي في يوم بعد العشاء وتصلي مثلا 8 ركعات كأنك في القيام. تذكر الأيام الطيبة. هيبقى الناس كلها انصرفت إلى الدنيا وأنت انصرفت إلى طاعة الله عز وجل. هنا تظهر قيمة الطاعة. وأنت بتعمل الطاعة تبقى خايف. والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يبقى عمل اللي عمل ده وخايف. سئلت السائلة السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يعني والذين يأتون ما آتوا، لا بتقول له يعني دول أهل الذنب، لا لا دول أهل الطاعة. لما بيعمل الطاعة بيبقى خايف هل قبلت منه أم لا؟ لأن أهل الصالحين قال الناس هلكة العالمون، والعالمون هلكة إلا العاملون، والعاملون هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على وجه والأرض هل يتقبل منهم أم لا؟ يبقى الناس هلكة، الناس كلها عدهلة إلا العالم الذي يعلم الثواب والعقاب. فالعالم هو أفضل من في الناس، وأفضل من في العلماء هم الذين علموا فعلموا، وأفضل العاملين المخلصون اللي عمل العمل لو أخلص في ربنا عز وجل يبتغي بالعمل وجه الناس، ما اشتغلش وصام وصلى عشان خاطر الناس تقول عليه بيصلي ويصوم، وعم الشيخ راح وعم الشيخ جه والله احنا شايفينه بيصلي وشايفينه جدا، لا يعمل هذا العمل وانفق وصلى وصام وزكى واغنى الارحام لله عز وجل. فالعاملون هلكة الا المخلصون، والمخلص خايف من ربنا عز وجل هل ربنا تقبل مني ولا لا. يعني بعد ده كله علم فعمل فاخلص ثم يخاف هل قبل منه العمل ام لا. هو ده الموضوع بتاعنا، ما انت تعمل زي ما عايز تعمل بس هل ربنا تقبل؟ انما يتقبل الله من المتقين. واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الاثنين قدموا، اللفته في الايه ان الاثنين قدموا، الاثنين قربا قربانا، ده صلى وده صلى، ده وصل للارحام وده وصل الارحام، ده انفق وده انفق، ده طلع وده طلع، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. يبقى انت بتعمل العمل بس المشكله هل تقبل الله منك؟ فلما تعمل العمل ما تخليش الشيطان يفسد عليك هذا العمل وتظن انك من الصالحين المتقين. انت بتعمل ده وخايف، اصل انت بتعمل العمل ده علشان نفسك مش علشان الناس. حتى ان الله عز وجل لا يستفيد من عبادته، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. لو ان الناس كلها طائعه ماذا يعود بهذه الطاعه على الله عز وجل؟ ان الله غني عن العباد، فلو اطاع العباد كلهم رب العالمين ما زاد الله شيئا، ولو عصى الناس كلهم الله عز وجل ما نقص ذلك من الله شيئا. فهو الغني عنهم طائعهم وعاصيهم. وإنما تعود حسنات الطاعة على العبد، فخير العبد في الدنيا يعود على سيده، أما خير العبد مع الله فيعود عليه. فأنت عبد لله بتدور على نفسك، اوعى تنسى تحب نفسك. تحب نفسك ازاي؟ ابحث عن الخير واعمله علشان الخير هيعود على نفسك. ما يعني الواحد يحب نفسه يعني ناس ما لها غرض. انا احب نفسي اصلي، احب نفسي ما اكذبش، احب نفسي ما اشتمش، احب نفسي ما اظلمش حد. وهو اللي بيكره نفسه بيظلم الناس، انه هيبقى خسران يوم القيامه. الظلم ظلمات يوم القيامه. فاللي بيشتم في الدنيا وباغي نفسه ان هو بقى بياخد حقه وكذا وكذا وكذا، يا تيجي العرس انت كده خسرت ما كسبتش. حتى ان المثل الثاني يقول ايه؟ بات مظلوم ولا تبات ظالم. ما انا لما بات مظلوم هيبقى ليك حق، لكن اذا كنت وقد اتيت مضجعك وانت ظالم هتعمل ايه؟ اياك ودعوة المظلوم، فان الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. فانتبه ايها الاخ المسلم، خلي بالك على نفسك. انت طلعت من رمضان بشويه حاجات جميله، كمل المشوار لعل الله عز وجل قد اذن لك ان تكون في معيته وان تكون في رحاله. لكن ما تطلعش من رمضان بطاعه وتخسر، يبقى انت تاجر مش شاطر. تاجر الشاطر اللي يكمل ويكسب. فلا تجعل الدنيا اكبر همك ولا مبلغ علمك. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه رحمه للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من البخيل؟ قالوا: البخيل فينا من ليس له درهم ولا دينار. قال: البخيل الذي ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كان هناك صحابي جليل روى هذا الحديث الإمام النسائي في سننه، أن رجلا من الصحابة كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه ابن له، كان معاه ابن صغير، وابنه عمال يتنطط على كتفه ويطلع على كتف أبوه ويبوس أبوه ويحضنه، وأبوه عمال يدعمه وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ تحب ابنك دوت؟ قال: احبك الله يا رسول الله كما تحب. النبي بيقول له: انت بتحب ابنك ده؟ قال له: يا رسول الله ربنا يحبك زي ما انا بحب ابنك. يعني الراجل بيحب ابنه حب غير عادي، حب شديد. شوف الراجل يعني بيتكلم معناه بمعلوميته، بيقول يعني ربنا يحبك زي ما انا بحب ابني ده. يبقى لا مقدار الحب الذي يحبه هذا الاب لابنه حتى يتمنى ان يكون الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم مثل حبه. فالنبي ابتسم صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف الرجل ومرت ايام ولم يحضر الرجل الى النبي او الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فسال النبي عنه، وكان النبي اذا غاب احد اصحابه سال النبي لما يلاقي مثلا ايه، كان يسال عن الصحابه كلهم صلى الله عليه وسلم، منتبه الى فلان جه فلان ما جاش، ده دليل على المحبه. اتعلم انت من دي قبل ما نكمل الحديث، دايما تدور على حبايبك، فلان ما جاش، فلان راح، فلان كده، عشان تنشر الحب بينك وبين حبايبك. ويبقى في نوع من انواع التراحم والتواصل. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لقد مات ابنه. الراجل اللي كان عندك يا رسول الله ابنه مات. فالرجل من شدة الحزن انقطع عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بقى هيعمل ايه. فراح النبي يزور البيت وهو ابن الخلق صلى الله عليه وسلم. راح النبي يزور فوجده حزينا مكلوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأخبرك بشيء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أوى إن ابنك ليأتي يوم القيامة يسبقك على أبواب الجنة يفتح لك كل باب، أترضى بهذا؟ قال: رضيت يا رسول الله. شوف النبي بيبشره بإيه؟ بيقول له: أنت عارف لما تيجي يوم القيامة وتبقى داخل الجنة، الجنة ليها ثلاث أبواب، كل ما تيجي تدخل من باب ابنك يسبقك لك ويفتح لك الباب ويرحب بيك. أيرضيك هذا؟ قال: يرضيني يا رسول الله. يعني النبي اداله بشارة إن ابن اللي أنت هتصبر عليه ده، ما هو ده ابتلاء. قد إيه الأب بيحب ابنه زي ما بيقول، زي ما ربنا بيحب النبي، يعني حب غير عادي، وابتلى في هذا. في أكثر من كده ابتلاء؟ إن أنت يبقى عندك ابنك الصغير وبعدين وهو قرة عينك ويؤخذ منك وتصبر على هذا البلاء وهذا الابتلاء. فيقول له النبي: ايه رايك ان ابنك ده هيجي لك في الاخر يسبقك قبل ما تيجي تفتح الباب كده وهو يفتح لك باب الجنه ويدخلك الجنه، اترضى بهذا؟ قال: ارضى يا رسول الله. اذا الانسان اذا ابتلي في هذه الدنيا فرضي لابد ان يكون له جزاء يفرح قلبه. ما هو دي دنيا، ابنك اللي بتحب الدنيا. الابتلاءات في الدنيا متعدده، الابتلاءات في الدنيا متعددة، فمن يصبر؟ وربنا يقول: ولنبلوكم بالخير ولنبلونكم بالخير والشر فتنة. فانت هتبتلى بالخير والشر، هتعمل ايه في الدنيا؟ هتطلع من الدنيا ده واحد يشتمك، هل هترد عليه الشتمة؟ ولا هتصبر وتحتسب زي ما كنت بتعمل في رمضان؟ اذا سابك احد او شتمك فقل: اني صائم. وفي ناس ربنا انعم عليها وحصلوا في الصيام بتوع شهر شوال، كما اثنى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله. لان رمضان ب 30 يوم، يبقى حتى لو 10 ب 600، وتصوم 6 من شهر شوال ب 10 ب 60، 360 يوم السنه القمريه. تصوموا بقى يوم ورا يوم، تصوموا اثنين وخميس، تصوموا مره بعض، المهم ان انت في شهر شوال تصوم 6 ايام. طاعه، تطلع من طاعه تدخل الى طاعه. كنتش بتسمع الاغاني وبتسمع الكلام الفارغ، بقى هبطل بعد رمضان. ما هو دي البدايه، مش رمضان مش النهايه، رمضان البدايه، رمضان البذره اللي بتبذرها علشان تكمل بيها السنه. ما كنتش بجيب في ست الناس، خلاص هكمل. زرت ابويا وزرت امي وزرت الناس اللي في المقابر وساعدتهم وزرت الناس اللي في المستشفيات ووصلت رحمي ابويا واختي وامي وابوي، وبدات ادور على الخير واعمله مع اقاربي والاقربون اولى بالمعروف. كمل. ما كانش دايما على الساده بدعي للناس، ادعي للناس ليه تشتمهم؟ ربنا يصلح حاله. كما اورد احد التابعين وقال: الرجل احد امرين. الانسان في الدنيا حاجه من اثنين، إما رجل أنعم الله عليه فليحمد الله، وإما رجل ابتلي فادعوا له. واحد طائع الحمد لله، نعمة وفضل عند ربنا. طب أنا شايف واحد عاصي، الله يخرب بيته ليه؟ ما بدعي له بالهداية. أنت قلبك راح فين؟ واحد طائع الحمد لله، أنت شايف نفسك طائع، شايف نفسك جيت المسجد، شايف نفسك بتصلي السنة، شايف نفسك بتمسك القرآن، شايف نفسك بتقول بتعمل الخير وبتبر الناس، وشايف فلان ربنا ابتلاه، ادعي له بالهداية. والحمد لله الذي عافاني منه، اللهم اهديني، اللهم اصلح حالي، ادعي له بالهداية. ليه تزوده ببلائه؟ ده الكفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه، خلوا يخصوا بيان يضربوه من بالطوب ويشتموه ويسبوه وقالوا عليه ما قالوا وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. مين اداك في الدنيا زي ما النبي ادى؟ فانت كده دايما كده ما تدعيش على الخلق، ادعيلهم مش عليهم. ادعيلهم زي الاب او الام لما يبدا يعمل اي حاجه غلط، الله ليه ربنا يخرب ويدمر ويكسر؟ ما تدعيله ربنا يهديه. خلي لسانك يتحول، روح يا ابني الله ربنا يرضى عليك ويصلح حالك، مش ربنا يغضب عليك. أتى رجل من الحسن البصري يشكو ابنه، قال له ابني مغلبني وطلع عيني جاي لك عشان تشوف له حل. قال له هل دعوت عليه؟ قال نعم. قال إذا أفسدته ولن أصلح ما أفسدته. أنت بوظته خلاص، أنا هبتدي أصلحه إزاي؟ دعيت عليه خلاص خربت الدنيا أنت كده. ادعي له ربنا يصلح حاله بدل ما تدعي عليه. زوجتك مغلباك ادعي لها، زوجك مغلبك ومطلع عينك ادعي له بالهدايه، مش ربنا يخرب بيته وربنا يوريه. ما هو لما ربنا هيخرب بيته هيخرب بيتك انت تاني برضه، يعني البلاء هيزيد عليك. لكن ندعو بالصلاح، لكن البلاء بيطلع الصلاه بتاعته في ايه؟ في شر، مش بيطلعها في خير. ما تعلمناش الثقافه دي، ودي محتاجه واحد يكون قلبه مليان بالايمان عشان يبدل لسانه. ما هو هذا الامر امر صعب. تقول لنا انت عمال تنصحنا بالكلام ده والكلام ده صعب، طب الكلام ده فاهم؟ الكلام ده صعب جدا. عايز راجل، عايز همه، مش عايز واحد ضعيف، مش عايز واحد عجل، عايز واحد راجل عشان يجلب لسانه ويجلب قلبه ويجلب طبعه. اما هتبدل نفسك ازاي؟ ما انت لازم تحارب نفسك وتجاهد وتقول الصح وتعمل الصح، والشيطان يضحك عليك مره وانت تغلبه مره وهكذا. فانت في جهاد في هذه الدنيا. طلعت من رمضان حتى المناظرات تزيد عليك شويه. ليه؟ عشان ترجعك. لا انا ان شاء الله هكسب، ان شاء الله هكسب، ان شاء الله هكسب نفسي. تطلع من رمضان بهذه القصار. فقد اوصيتكم واوصي نفسي ان نكون بعد رمضان افضل مما كنا في رمضان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واصلح احوالنا. اللهم اصلح لنا احوالنا، اللهم اصلح لنا امورنا. اللهم انا نسالك ان تطهر قلوبنا، اللهم انا نسالك ان تيسر امورنا، اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم يا رب موتانا، وارحم يا رب موتانا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، واصلح احوال ازواجنا وزوجاتنا. اللهم انا نسالك امانا وامنا لمصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك في مقامنا هذا الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ضالا الا هديته، ولا ضالا الا هديته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم انا نسالك صلاح للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عطاك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.